لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأول من شهر صفر للعام 38 بعد 100 و400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنستأنف دروسنا في تلخيص وترتيب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير حتى التسليم كأنك تراها، للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا على حسب الترتيب الذي قمت به إلى الفصل الثاني والمتعلق بالقيام، بحكم القيام في الصلاة، والذي قسمته إلى مبحثين. المبحث الأول حكم القيام في الفرض، فقلت كان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما في الفرض ائتمارا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ويدل عليه أيضا أي على فرضية القيام في الصلاة المكتوبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما. هذا أمر، نعم، والأصل في الأمر الوجوب. وفي الآية أي في قوله تعالى وقوموا لله قانتين دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه، كما يدل على ذلك الآية التي بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ونقل العلماء إجماع الأمة على هذا، سواء كان إماما أو مأموما، يعني هذه الفرضية تتعلق بالإمام والمأموم، لكن اختلفوا في المأموم الذي هو ليس مريضا ويصلي خلف إمام مريض، وهذا الإمام المريض لا يستطيع القيام في الصلاة، فهل يصلي المأموم الصحيح خلف الإمام المريض الذي صلى جالسا يصلي خلفه قائما أم يصلي خلفه جالسا؟ هذه اختلف فيها العلماء، كما قال القرطبي في تفسيره فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم، أي أجازوا أن يصلي المأموم الصحيح أي غير مريض جالسا خلف الإمام المريض الجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه المأمومين أن يصلوا جلوسا خلف الإمام الجالس. قال القرطبي وهذا هو الصحيح في المسألة، نعم. قلت فيتفرع منها هنا مسألتان: المسألة الأولى حكم صلاة الإمام المريض قاعدا، والمسألة الثانية حكم صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف إمام مريض صلى قاعدا. هناك مسألتان الآن: المسألة الأولى حكم صلاة الإمام المريض قاعدا، والثانية حكم صلاة المأموم الصحيح أي ليس مريضا خلف إمام مريض قاعدا. نقول قد دل على مشروعية المسألة الأولى أي أن يصلي الإمام المريض قاعدا في الفريضة أحاديث، منها على رأسها حديث ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير، يعني كان عمران رضي الله عنه مصابا بمرض البواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل في هذه المسألة، حديث عمران بن حسين والذي أخرجه البخاري وتفرد به لم يخرجه مسلم. وهناك أيضا في حديث نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، حيث إن أبا بكر أما الناس في الصلوات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وفي أحد هذه الصلوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدا. قال الترمذي حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وصححه نعم غير واحد، ولكن هذا ظاهره يخالف رواية إبراهيم رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته جاء بلال نعم يؤذنه بالصلاة، فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني يكثر البكاء في الصلاة إذا قام في القراءة، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، حيث كان أبو بكر رقيق القلب وكان إذا صلى وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض وقد قام مقامه هذا يجعله يبكي من حزنه على قيامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس بدلا من أبي بكر بدلا من أبيها، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أعاد الأمر صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف ومتى مقام مقامك لم يسمع الناس أو لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، أي أن أبا بكر دخل وصلى بالناس، وكانت عائشة رضي الله عنها لها يعني غرض في محاولاتها صرف أبيها أبي بكر أن يصلي بالناس رضي الله عنهما، لأنها كانت تخشى أن يكون هذا المرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرض موته، ويعني خشيت أن يقال إن أبا بكر قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما قد يتشائم به، فكانها كانت تخاف على أبيها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت رضي الله عنها يعني ذات فطنة، فهذا مأثور عنها رضي الله عنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة يهادى بين رجلين، أي يعني يتحامل على رجلين حتى أدخلوه في المسجد ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا بصلاة أبي بكر، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فهنا صار الرسول صلى الله عليه وسلم والله هو الإمام بعد أن كان أبو بكر الإمام، في أول الصلاة دخل أبو بكر وافتتح الصلاة وصلى قائما، ثم لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة قام يهادى بين رجلين حتى دخل في الصلاة وتقدم في الصفوف حتى بلغ موضع الإمامة موضع أبي بكر، وقام عن يسار أبي بكر وصلى قاعدا، ثم تأخر أبو بكر فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام وهو يصلي قاعدا، والصحابة يصلون خلفه قياما. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بخلاف الرواية الأولى التي عند الترمذي التي ذكرناها آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر قاعدا، أي كان أبو بكر الإمام. هذه رواية الترمذي. أما رواية الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله كان هو الإمام أو صار الإمام بعد أبي بكر، بعد أن كانت الإمامة لأبي بكر في أول الصلاة صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء في هذا الأمر، فاختلفوا في التوفيق بين الروايتين على وجوه ذكرها الحافظ في الفتح. أولاها أي أقواها في الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين في المسجد، كان إماما في إحداهما ومأموما في الأخرى، يعني تحمل الروايتان على واقعتين مختلفتين. في إحداها كان أبو بكر والإمام في طول الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلفه قاعدا مأموما. والرواية الثانية أو الواقعة الثانية والتي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام بعد أن تقدم في الصفوف وقام عن يسار أبي بكر، وتأخر أبو بكر وصلى رسول الله قاعدا وكان الإمام صلى الله عليه وسلم. قلت وقد دل على مشروعية الأمرين مجتمعين ما يلي. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، أي كان يشتكي من مرض، هذا بخلاف مرض موته، هذا مرض سابق، يعني لا تتكلم الآن عليه على مرض موته، لم تتكلم عن واقعة أخرى كانت قبل مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى يوما في بيته وشاك يشكو من مرض صلى الله عليه وسلم، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم أي من الصحابة قياما، فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا، يعني كان يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا وهو مريض هو الإمام، والصحابة قاموا خلفه قياما على الأصل، الأصل أن يقوموا في الصلاة، فأشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي حديث أنس بن مالك وفي الصحيحين أيضا أنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من على فرس له فجحش ساقه، حدث كسر في ساق النبي صلى الله عليه وسلم وسقط من على الفرس، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما صلى فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا أو صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذان حديثان في أعلى درجات الصحة في الصحيحين في البخاري ومسلم، كلاهما أمر فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي المأموم السليم أي الصحيح خلف الإمام المريض جالسا، إذا جلس الإمام فليجلس خلفه كما أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله في حديث عائشة وفي حديث أنس وكلاهما في الصحيحين. نعم. وكذلك أخرج أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا هؤلاء ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. فقال فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. وهذا صريح، بل هذا إمعان منه صلى الله عليه وسلم في الأمر الأكيد أي المؤكد بأن الإمام المريض إذا صلى قاعدا أن يصلي المأمومون خلفه قعودا. وهذه الأحاديث كما بينا باجتماعها تدل على شهرة هذه الأحاديث، أحاديث مشهورة في الصحيحين وفي المسانيد. وقد قال ابن حبان في صحيحه بعد رواية هذا الحديث، قال وكلام يعني طويل بس لا بأس أن نقرأه حتى نتبين صحة هذا الحكم الذي حكم به جمهور العلماء من أئمة الحديث وأخرجه البخاري ومسلم في صحيح. اقرأ يا عبدالصمد، عندك كلام ابن حبان اقرأ. بسم الله. قال ابن حبان في صحيحه وضياب الخبر بيان واضح ارفع صوتك حتى يسمع النساء. وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحسين بن حذير وقيس بن قهر بفتح القاف وسكون الهاء، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف أو خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا. والإجماع عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، فكان إجماعا من التابعين أيضا. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحد بعد جالسا، لا يؤمن أحد بعد جالسا. وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا ما لم يروى سيان، لأن لو قبلنا إرسال تابعين، ما لم يروى سيان، سياني في الحكم عندنا هنا. لعل الشيخ الألباني كان ينقل من نسخة يعني ليست مكتملة من صحيح ابن حبان، فاقرأ هذه طبعة الرسالة الأخيرة فلعل فيها زيادات لم تكن في نسخة الشيخ الألباني. اقرأ هنا أكمل. سيانة في الحكم عندنا، ما لم يروى سيان في الحكم عندنا، لأن لو قبلنا إرسال تابعي وإن كان ثقة فاضلا على حسن ظن لزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين، ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثله عن تبع الأتباع. عن تبع الأتباع. نعم تفضل. ومتى قبلنا ذلك لازمنا قبول مثل ذلك عن تتباع التبع، ومتى قبلنا ذلك لازمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني ليس كل من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كلامه إلا أن يكون إسناده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. فلو أتى رجل في القرن الثالث الهجري أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون، أي من تابع التابعين في القرن الثالث. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا إسناده منقطع أو مرسل يعني بين التابعي هذا أو تابع التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم راويان أو أكثر أو ثلاثة سقطوا، ما ندري هل هو سمعه من لأنه بلا شك لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه بين النبي قرنان أو ثلاثة. فهذا الحديث يسمى بالحديث المرسل إن كان من رواية التابعي، وإن كان من رواية تابع التابعي الذي يدخل في جملة التابعين أيضا فهو مرسل على الاصطلاح الواسع للإرسال، ولكن هذا لا يقبل إلا أن يتصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. فلذلك لم يقبل العلماء حديث أبي حنيفة لأنه رواه مرسلا. نعم تفضل. ومتى قبلنا ذلك لازمنا أن نقبل من كل إنسان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقض الشريعة، والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل. يعني ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من أئمة السلف قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل واحد يتحدث بما شاء، إنما نحن أمة إسناد، العبرة بالإسناد. فلا نقبل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة إلا بالإسناد الصحيح، وهذا مما يميز أمتنا عن الأمم السابقة، حيث إن الأمم السابقة ليس عندهم أسانيد إلى رسلهم صحيحة، لا النصارى ولا اليهود. فميز الله أمتنا بحفظ دينه، بأن حفظ الدين بالإسناد، أن كل من روى خبرا لا يقبل الخبر إلا بالإسناد الصحيح أو بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة. والقرآن وصلنا بالتواتر، بالنقل الجم الغفير من الناس، جيل تلو جيل، وكذلك الأحاديث. نعم. وهذا بلا شك من حفظ الله لدينه. والعجب ممن يحتج بمثل هذا المرسل وقد قدح في روايته زعيمهم فيما أخبرنا الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة. نعم. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي. نعم. ما أتيت بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها، فهذا أبو حنيفة يجرح جابر الجعفي ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه، وزعم أن قول أئمتنا في كتبهم فلان ضعيف غيبة، ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بمن كذبه شيخه في شيء يدفع به سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما جابر الجعفي فقد ذكرنا قصته في كتاب المجروحين من المحدثين بالبراهين الواضحة التي لا يخفى على ذي لب صحته، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا. نعم. يعني جابر الجعفي الذي روى هذا الحديث عن أبي حنيفة، أبو حنيفة نفسه يعني يشهد عليه بالكذب أن جابر الجعفي هذا كان كذابا، ولذلك جرحاه العلماء، ومنهم الحافظ بن حبان ذكر هذا أو نقل جرح العلماء له في كتابه المجروحين. ولذلك لا يقبل هذا الحديث الذي فيه نفي لما جاء في الأحاديث الصحيحة، لأن البعض يظن أن هناك تعارضا بين الأحاديث. نعم، إذا حدث التعارض نرى ما الصحيح وما الضعيف، لكن لا تعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف، لا تعارض حديثا ضعيفا بحديث صحيح، الضعيف لا يقبل، لا يحتج به، وسقط الاحتجاج به لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث هذا الحديث. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وفي حديث أنس وفي حديث ابن عمر أنه صلى قاعدا وأمر أن يصلي المأمومين قعودا خلف الإمام القاعد، وهذا أمر صريح واضح لا لبس فيه. نعم. ونعم هناك من العلماء من ادعى نسخ هذا الأمر في الأحاديث المذكورة، أن الأمر نسخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في مرض موته هذا، أنه صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما. وكما قال الحافظ في الفتح: وأنكر أحمد الإمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، يعني كما قال الأصوليون علماء الأصول أنه لا يلجأ إلى النسخ أو إلى القول بالنسخ إذا لم يعرف التاريخ وإذا تعذر الجمع، يعني إذا عرف الناسخ أنه متأخر عن المنسوخ هذا هذه قرينة نعم على أنه قد يكون ناسخا، ولكن هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين أو الفعلين. فجمع أحمد بين هذه الأحاديث بقوله يعني بقولين إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا. ثانيتهما أي الحالة الثانية: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا. نعم، يعني هذا كما في الأحاديث التي بمرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام الراتب أي الذي هو له يعني الصلاة في الصلوات الخمس الذي يؤم الناس في الصلوات الراتبة أي الخمس، إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وكان مريضا لزم المأمون أن يصلوا خلفه قعودا لما جاء في حديث عائشة وأنس رضي الله عنه حديث ابن عمر. وأما إذا بدأ الصلاة قائما وصلوا خلفه قياما في بداية الصلاة ثم طرأ عليه شيء فقعد كما هنا في القول الثاني طرأ ما يقتضي صلاة إمام قاعدا، إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لازم المأمون أن يصلوا خلفه قياما مدام ابتدأ الصلاة قائما، وإذا طرأ عليه شيء خلال الصلاة فقعد لا يقعدون كما في الأحاديث في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام لما ابتدأوا الصلاة قياما، أنهم بدأوا الصلاة قياما خلف أبي بكر ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت الإمامة له وصلى قاعدا، فلم يأمرهم بالقعود لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما. فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا وقد نسخ غير القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين، هو بعيد، هذا لا يحدث أن ينسخ الأمر في الشريعة مرتين، فلذلك لا اختلاف يضاد بين الأحاديث. فكما قال الإمام أحمد ومن تابعه من العلماء نحو ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وكلهم من المحدثين الذين ينسبون إلى مذهب الشافعي، فهم خالفوا الشافعية في ذلك لأن الدليل كان على خلاف قول الشافعي، والشافعي نفسه كان يقول رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول إذا وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط، فكان يحث أتباعه على أن يلزموا الحديث ولو خالف كلامه، وينهاهم عن التعصب له رحمه الله تعالى. ولذلك ابن خزيمة في مسألة من المسائل لم يجد فيها قولا للشافعي، ولكن وجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم المسألة، فقال ابن خزيمة وهذا قول الشافعي لم يقل به. لماذا؟ لأن الشافعي قرر لأصحابه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. ولما جاءه رجل في يوم ما فقال له يا أبا عبد الله قد صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ به؟ فغضب الشافعي وقال أتراني في كنيسة، أتراني أضع في وسطي زنارا أي كالنصارى، إني إذا حدثت بحديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ به فاشهدوا أني مجنون. إني إذا حدثني أحد بحديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أخذ بالحديث فاشهدوا أني مجنون. هذا كلام الشافعي رحمه الله من تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الشافعي من أشد الأئمة تعظيما للحديث رحمة الله عليه. فلذلك نقول بأن القول الصحيح هو ما ذهب إليه أولياء الأئمة اتباعا للحديث، أن الإمامة خلاصة المسألة لمن يتشتت به الأمر، أن الإمامة إذا كان مريضا فابتدأ الصلاة قاعدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وفي حديث أنس أنه ابتدأ الصلاة قاعدا وكان مريضا، فلما صلوا خلفه قياما أمرهم أن يقعدوا، أشار لهم أن يقعدوا. فيجب هنا على المأمومين أن يقعدوا خلف الإمام القاعد إذا صلى قاعدا. وإذا ابتدأ الصلاة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما وصلى خلفه الناس قياما في أول الصلاة ثم طرأ عليه شيء فقعد، هنا لا يلزم المأمومين أن يقعدوا، بل الذي يظهر أنهم عليهم أن يتموا الصلاة قياما لأنهم ابتدأوا الصلاة قياما كما في حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال الحافظ في فتح الباري قوله في حديث عمران بن حصين إن صلى يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قوله فإن لم تستطع استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. نعم، يعني صلاة الفرض بخلاف صلاة النافلة، صلاة النافلة لك أن تصلي قاعدة من بداية الصلاة حتى ولو لم تكن مريضا، ولكن يكون لك نصف أجر للقائم. وأما صلاة الفريضة لا يجوز لك أن تنتقل إلى القعود إلا عند العجز عن القيام. فإن صلى الرجل قاعدا في صلاة الفريضة وكان قادرا على القيام بطلت صلاته إلا أن يكون عاجزا عن القيام فصلى قاعدا. فلا يجوز للإمام أو للمنفرد أن يصلي قاعدا في الفريضة إلا للضرورة إذا كان مريضا وعاجزا عن القيام. نعم. ونعم. وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة، والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، يعني يجد مشقة شديدة لمرضه أن يصلي قائما، أو خوف زيادة المرض يخاف إذا صلى قائما أن يزيد مرضه فله الرخصة أن يصلي قاعدا. نعم. أو الهلاك وليكتفى بأدنى مشقة، ومن المشقة الشديدة دوران الرأس. نعم. أن يشعر الإمام أنه إذا صلى قائما أنه عنده دوران فيخشى أن يقع فهنا له أن يصلي قاعدا. نعم. و ومن هذا من يكون في حق راكب السفينة ومن يخاف الغرق لو صلى قائما فيها إلى آخره. نعم. طيب الساعة كم بقي على شيء؟ خلاص نكتفي بهذا في صفة صلاة النبي. سألونا أن ننتقل إلى تلخيص شرح الممتع في كتاب الحج. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.